ஞானம் அழுவாதம் يا رب العالمين

أكبر وحمد الله وأثنى عليه وصلى ابن عباس على صلى ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة ثم قال على التكبير بدون رفع الأسود الدار جرها وقال سبحانه أنها سنة وكذلك قال أبو نعمة الجزاء إن قراءة الفاتحة بدون سنة ورثوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أن يقع على الجنازة بذات أهل الكتاب ولا يصح الإسناد. وقال من كل إله به فضل الله ونحن في قوله صلى الله عليه وسلم لا قلنا لنا نقرا فاتحه الكتاب فضل ذلك لا يفتح الصلوات فلماذا لم تجد قراءة الفاتحه ولا لم تجد قراءة الاولى ليس هذا يقرا معها شيئا يسمع. نعم صلى الله عليه وسلم فاذا احد الصلاه قد استكبر وحمد واثنى الله وان كان هذا دعاء استكبار أنا مؤمن من ما ذكر عليه النبي تكون من الاستفتاء من يستحق بدون الحديث من المستحق لانه مبني على التحريم يكون بسؤال بنيانه ولهذا قال جماعه من العلم لا يستحق الاستفتاء بل بالتحريم وقول النبي ظاهر لان هو من اسرائيلها لم تستفتح لا باس ولا تركت لا باس كان حشو أنا حمد الله على الناس. نعم. قال شيخنا هذا في صلاة الجنازة بل يسلم تتركونا تتركونا من جماعة من الصحابة. الجماعة من الصحابة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الجنازة ورائد بن سعيد الأنصاري السعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان عبادة بن الصامت يحمد الله عنه الصلاة على الجنازة وقال أنا والله أن أكثر تبدأ وتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم اطمئن فلان كان عائشه بزواج ماموته وكان محسنا بذكري احسان وان كان مسيئا فتجاوزا اللهم في تتمة الدعاء وتقول اللهم ان عبدك فلانا كان لا يشرك بك وانت اعلم به ان كان محسنا فزد في حسناته وإن كان مسيئا تتجاوز عن سيئات عنه وإن كان مسيئا تتجاوز عنه اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فصل. ومقصود الصلاة على الجنازة هو الدعاء للميت. وأدخل الجنة وأعلم من أمام القرن ومن على النار. قال عبد الله قال عبد الله وتمنيت ان اكون انا ذلك الليل فلما سمع هذا الدعاء من يجد لا يغضب يسال عن الاسلام يقول يسال من ابو بعيد الا يسال ابو بعيد فغير الدعاء اللهم اغفر لأينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا ونفسنا وأولادنا وشاهدنا وغائبنا اللهم من أحييته من آبائه على الإسلام ومن توفيته منا نتوفى على الإيمان

لأنه يحمي الصلاة على الأمور دائما ولهذا يحصل على الوالد.

قال حدثنا جابر بن جعفي عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن ابراهيم ومات وهو ابن 16 شهرا. فذكر ابو داود عن البهي قال لما مات ابراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المقاعد وهو مرسل والبهي اسمه عبد الله بن يسار الكوفي. وذكر عن عطاء بن ابي رباح ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ابن ابراهيم وهو ابن 70 ليله. وهذا مرسل فهم فيه عطاء فإنه قد كان تجاوز السنة. فاختلف الناس في أبو الآثار فمنهم من أثبت الصلاة عليه ومنى صحة حديث عائشة كما قال الإمام أحمد وغيره. قالوا هذه المراسيل ما حديث البراء يشد بعضها بعضا ومنهم من ضعف حديث البراء بجابر بن جعفي ورعف هذه المراسيل وقال حديث ابن اسحاق اصح منها. ثم اختلف هؤلاء في السبب الذي لاجله لم يصل عليه. فقالت طائفه استغنى بنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قربة الصلاة التي هي شفاعة له كما استغنى الشهيد بشهادته عن الصلاة عليه. وقال الطائفة أخرى إنه مات يوم كسرت الشمس فاستغنى بصلاة الكسوف عن الصلاة عليه. وقال الطائفة لا تعارض بين آل الآثار فإنه أمر بالصلاة عليه فقيل صلي عليه ولم يباشرها بنفسه لاشتغاله بصلاة الكسوف. وقيل لم يصل عليه. وقالت فرقة رواية المثبت أولى لأن معه زيادة علم فإذا تعارض النهي والإثبات قدم الإثبات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل.

فإن الصلاة فيه هي دعاؤه له بأن يغفر الله له. فترك الصلاة هي ترك الصلاة على جنازته تأديبا وتحذيرا. فإما أن قال إذا تعارضت أنفاره عدل عنه إلى حديث غامدية. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت تبعه إلى المقام ماشيا أمامه. فهذه كانت سنة خلفاء الراشدين من بعده. Thank you. عند الله والواجب مقدم وقائل والواجب يحصل ويصل ويحصل من الغالي وقيل من الإنسان غير الأكل ويرى رواه جماعة المسلمين عن أنس مرفوعة ورواه جماعة عن المسلمين اليسرى وعن أنس مرفوعة وحدثه ورفع ووصل مقدم ورفعه ومقدر على الوقت وصلاه مقدر على الاصل بل الفائده فيها لكبيره عظيمه وسنن من تبعها ان كان راكبا ان يكون وراءها وان كان ماشيا ان يكون قريبا منها وكان صلى الله عليه وسلم اذا صلى على ميت تبعه من المقابر ماشيا امامه فهذه كانت سنه خلفاء الراشدين من بعده وسنه لمن تبعها ان كان راكبا ان يكون وراءها فان كان ماشيا ان يكون قريبا منها اما خلفها او امامها او عن يمينها او عن شمالها وكان يامر بمصراع بها قال ما دون الخبر الله والسلام وكان يمشي لا تري الجنازة فيقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون فإذا انصرف عنها ربما مشى وربما ركب. فكان إذا تبيع لم يجلس وكان إذا تبيع وهو أبو داود بن جناس وأبو بكر بن جنادة الحديث نبان رضي الله عنه وإسناده صحيح صححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكان يمشي لا تبيع الجنازة ويقول لم أكن لأركب والملائكة يمشون رواه أبو داود في الجنازة بعد قصيده الجنازة حديث ثوبان رضي الله عنه وإسناده صحيح وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وكان إذا تبعها لم يجلس حتى توضع وقال إذا تبعته الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والمراد وهوها بالأرض. قلت قال أبو داود روى هذا الحديث والقوي وأشهد أن نبي أبي هريرة رضي الله عنه قال وفيه حتى توضع بالأرض رواه أبو معاوية عن سهيل قال حتى توضع بالله. قال وسفيان أحسن من أبي معاوية. وقد روى أبو داود الترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله أصحابها لأنه توضع الأرض لأن الزبع من تمرين في ثقة ويدل على هذا أنه وصلنا في مرة فيها والناس فلما يلحق لما رأى جل صلى الله عليه وسلم الحمد إليهم حتى ينتهي منها ولا أتفق منها الحاصل أن السنة الوطنين حتى تضع في الأرض تنزل في الأرض ومن يضعون جلس منها إن جاء جلس فلا بل أفضل إن جاء السيارة تنزل في الأرض فقد روى أبو داود والترمذي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم بالجنازة حتى توضع في الله لكن في إسناده بشر مضافع. قال الترمذي لو صدق عليه الحديث. قال البخاري لا يتابع ولا حديث. وقال أحمد رايح قال ابن معين حدد بمناسيه قال النسائي ليس بالقوي. قال ابن حبان وابي اشيان وروعه فانه المساند لها. فصل فلم يكن لنبي وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاه على كل ميت غائب. الحاصل من هذا ان السنه ان جاء بالجنازة مثلا لا يضر الناس لا يضر الحاملين ولا يضر المتبعين المشوهين مثلا ليس بالدليل وليس بالعجلة المؤلمة ولا بالحسن فيه سوء حظ فيه قوة حتى توصل الى مقامها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فصل ولم يكن لنبيه وسنته صلى الله عليه وسلم الصلاة على كل ميت غائب. فقد مات خلق كثير من المسلمين يقول عن ايهم فلم يصلي عليهم. وصحان انه صلى على النجاشي صلاته على الليل. اقترها الناس بي لا رفانا فلا فذكره. احدها ان هذا تسوي منه وسنة للأمة والصلاة على كل واحد. وهذا قول الشافعي وأحمد في إحدى روايتين عنه. وقال أبو حنيفة ومالك هذا خاص به وليس ذلك لغيره. قال أصحابه ما ومن الجائز أن يكون رهيانه سريره فصلى عليه وغارى صلاته على الكامل المشاهد. وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يره. قال أصحابه ما ومن الجائز أن يكون رهيانه سريره فصلى عليه وغارى صلاته على الكامل المشاهد. وإن كان على مسافة من البعد والصحابة وإن لم يره. فهم تابعون للنبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة. قال يدل على هذا أنه لم تنعم أنه كان يصلي على كل الباعدين غيره. وتركه سنة كما أن فعله سنة ولا سبيل لأحد بعده. إلى أن يعين سبيل الميت من الركوع إلى المسافة البعيدة ويرغانه حتى يصلي عليه. فعلم أن ذلك مخصوص منه. وقد روي عنه أنه صلى على معاوية بن معاوية الليهي وهو غائب. ولكن لا يصح فإن في إسماعيل لنا ابن زيد ويقال ابن زيدا. وقال قال علي بن فيه كان وراء الحديث. فإن في إسناد العلاء بن زيد ويقال ابن زيدا. العلاء بن زيد وصفاء الحافظ بالتقليد القوي مسلم ومعه ابي النبيل بن كل. لما ومنسوخ لغيره كثير لأمثاله، هذا يفعل كما فعلنا عن النجاشي. وإذا كان من ليس كذلك ومن عامة الناس ومن ليس له شيء يشتهر به في الإسلام ويمكن ذلك، فهذا غائب. لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بجوانب دين بل مفيد غائبين، فاتى بعضهم في مكة وبعضهم في الطائف وبعضهم في أماكن أخرى ويمكن ذلك فهذا غائب. فمن ذلك على أنه لا تصل صلاة الغيب على كل أحد. فالصواب أن يقال لو صلى الغائب مطلقا ويكون هذا من خصائص النجاشي وقائدها أن الجنة مقدمة على النسخ وهو الإمام في الجنة فخرجوا سيرا بواجه فهاوي والصواب سيان عليه أبي طالب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة فقلنا ثم جلس وجلسنا ورواه مالك وأبو داود عن هريرة قال يقول في جنائز ثم جلس ورواه أحمد والصحابي له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بقيامه الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ورواه البيهقي ورواه البيهقي بلفظ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الجنائز حتى أتينا فقام الناس معه ثم قعد بعد ذلك وأمرهم بالقعود فأخذ الصحابي من طريق مسعود بن حكم الواقي فأخذ الصحابي من طريق مسعود بن حكم الواقي قال شئت جنازة من غراق فرأيت جارا قياما ينتظرون أن تولى ورأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إليهم أن اجلسوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالجلوس بعد القيام. رسول وصار النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبهر الميت عند طلوع الشمس ولا عند غروبها ولا حين يقوم قائم الظهيرة وكان من هديه النحل وتعميق القبر وتوسيعه من عند رأس الميت ورجليه. ويذكر عنه أنه كان ينعر الميت في القبر قال بسم الله وبالله وأنا ملة رسول الله وفي رواية بسم الله وفي سبيل الله وأنا ملة رسول الله. حتى تنفلت وإن يكون قائل الظهيرة